يبقى بالنسبه لك شديت رحالك الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تاخدي بكل برضو خطوه تخطيها ان شاء الله يكون لك الاجر والثواب، وعشان يمن عليك ربي سبحانه وتعالى انك تدخلي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدخلي هذا المسجد الذي صلاتك في ركعه واحده بألف ركعه. يعني تخيلي كل ركعه. لذلك اكثري في مسجد رسول الله اذا كنت طالعه على المدينه، اكثري من الصلوات، اكثري من الصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الركعه فيه الصلاه فيه بألف صلاه. كل ما تصلي فرض، شوف الفرض هتصلي فيه كم ركعه، اضربي بقى في ايه؟ في ألف، يبقى انت اغتنمت كم غنيمه. لذلك كل الذهاب الى هذا المكان، كل ما في هذا المكان غنيمه. ارض بين تراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتكر فيها ايه؟ فيها بركه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك لما ان يضع الانسان قدمه الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشعر بالسكينه تسكب في قلبه. سبحان الله، سكينة تسكب في قلبي، إنه بيحس بشعور عجيب بالسكينة. وكم كل الاثنين كل صلوات. ولذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما إذا كان زيارتك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية، يبقى هتدخلي برضه تقولي دعاء في المسجد زي دعاء أي مسجد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي، الله يرحمك. وتدخلي وتدخل بهيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، لكن هذا المكان في المكان اللي هو فيه دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخلي وتشكلي بأدب، خفض صوت، سكينة، توقير للمكان. دخلتي المسجد وصليتي تحية المسجد، فيه طبعا ركعتين تحية المسجد كأي مسجد من المساجد، حتى لو كان الكعبة إذا لم تطوفي طواف حول الكعبة لك ركعتين. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الصلوات المفروض إنك تتابعي الصلوات عشان تاخدي الأجر زي ما قلت لك، سواء قعدتي يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وعدد الأيام اللي أنت تركزي فيها. ثم بعد ذلك يكون الروضة، يعني ده الشيء اللي انت برضو بتقاتلي عشانه ان انت يمن عليك بيه. لا تنسي، لا تنسي فضل هذا المكان، ودي من السنن انك تصلي ركعتين في هذه الروضه. الروضه روضه من رياض الجنه، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايه؟ بيتي البيت والمنبر، حط بقى كلها روضه من رياض الجنه. هذه الروضة التي تسجدي فيها اسألي ربي ما شئتي، اسألي ربي ما شئتي، انت في الجنة دلوقتي. لذلك سبحان الله هذا المكان أيضا يسكب فيه العبرات وتلح فيه الدعوات، ويشتاق فيه الإنسان في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت تسجدي في المكان ده، ما هو ده مؤكد بين بيته وبين المنبر، يعني في حتة في المكان اللي بتسد فيه ده يكون صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وضع قدم هذا المكان صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم لا تحرمك هذا الفضل، وهو جهاد أيضا، وهو جهاد أيضا. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة التزاحم الشديد، نقول حتى إذا لم تتمكني في السجود من السجود، وقد يؤدي السجود إلى التهلكة، وقد يؤدي السجود إلى التهلكة، فلك، لأن بيبقى في بعض الناس سبحان الله عندها جهد شديد، كل ما هي مهنها تصلي حتى لو قعدت على راسك. وانت بتصلي ممكن جدا تصلي وتلاقي وتسلى تلاقي دي واحده قعدت عليك نفسك انتهى يعني. فاذا وجدتي المكان مزدحم من الفقه الصلاه انك صلي وانت واقفه. صلي وانت واقفه. صلي وانت واقفه. صلي وانت واقفه. صلي وانت واقفه. وانت اكثر ركعتين صلي وانت واقفه. وصلي على الظهر التي امامك، فما يمنع، ما تزعليش انك دخلت مش عارفه تصلي مش لاقي مكان. اذا انت منتظر ان ربنا يمن عليك ان ركعه تسجديها على الارض واقفه، استثمري الوقت ان انت الله اكبر. اول ما تفعليه في الروضه هو الصلاه، هو الصلاه، صلاه الركعتين. اذا لم تتمكني من صلاه الركعتين على الارض صلي في الروضه وانت واقفه مستقبله القبله طبعا، لان بعض الناس للاسف تستقبل اللي هو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

زالت الشمس، زالت الظهر يا بنات. ثم وبعدين بعد كده بعد ما هناك زالت الشمس في وفع، ثم نزل في بطن الوادي وصلى الظهر والعصر ركعتين. وقت الزوال يعني وقت الظهر، خلي بالكم. صلى ركعتين، صلى الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. ثم ركب حتى أتى الموقف عرفة وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. أنت في خيمتك في الموقف، أنت بره خيمتك في الموقف، أنت عندك خيمة صغيرة عشان ما تشغليش بالناس اللي موجودة، وقاعدة في خيمتك الصغيرة، أنت في الموقف. المهم هذا الموقف تستغني. ماذا فعل فيه رسول الله؟ لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مستقبل القبلة رافعا يديه يذكر الله ويدعو حتى غروب الشمس. شايفين كم ساعة؟ شايفين كم ساعة في عرفات يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي عايز حج ويكون مبرورا، لكن عايز ذكر لقمة يعني اجتهدي. أنا بقولك اجتهدي، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند ربه ويطعمه ويسقيه وكذا، لكن أنا بقولك هكذا فعل رسول الله. المقصود في هذا انه هذا اليوم يوم اجتهاد شديد، تذكري في كل لحظه هتمر عليك في ذلك اليوم الشديد ان اليوم ده يوم العرض على الله عز وجل. افتكري بيه يوم العرض على الله عز وجل. كل الناس واقفين في صعيد واحد في الموقف ده، وعرف كلها موقف. انت واقفه بتري ربك منك ما يقبلك عنده، بتري ربك منك ما يقبلك عنده. هتبقي متذللة، هتبقي حمدة شكرة، متذكرة النعمة اللي انت فيها، متذكرة ان اقدامك وضعت ارض عرفة، ان دي نعمة لا تعظم ابدا. فما تجتهديش في المناقشة والجدال وفي كثرة الاكل او كثرة الشرب او كثرة ابدا. خذي ما يعينك على الطاعة، خذي ما يعينك على الطاعة، واجعلي هذا الوقت القصير من صلاة الظهر إلى صلاة إلى المغرب، حد ما المغرب تغرب، وقت بقى إزاي تبين لربك إن أنت جيال وأنت محملة بالرب عليك. إزاي تظهري الرب؟ كيف تظهري الرب عبوديتك أيتها العبد الفقيرة؟ تظهري عبوديتك إزاي للغني؟ إزاي تقف في المكان ده وأنت حاسة إنك عبدة محتاجة إن يظهر لك؟ سبحان الله يا جماعة، في هذا اليوم الشديد، شديد جدا على فكرة عن نفسي، يوم شديد جدا عن نفسي. إذا وقف الإنسان، لا مش هشرح أبدا أبدا، هذا اليوم لا يشعر بحره إلا من كان منشغلا بالحر. والله هذا اليوم، تعظيمك لليوم ده، أنا عايز أقول لك تعظيمك لليوم ده ما يشارك أبدا بحرارة الشمس، إلا يشارك بحرارة جهنم. يشارك إن ربي سبحانه وتعالى في السماء الدنيا يتنزل رحماته من نزول يليق به. بيقول لملائكة انظروا الناس دول، شوفي دول اللي جايين من كل مكان من عميق، شايفين اللي انا دعيتهم وجودي في هذه الارض؟ شايفين اللي استضفتهم عندي رب الكريم؟ شايفين اللي مننت عليهم بهذه النعمه؟ اشهدكم اني غفرت يوم المغفره، يوم الرحمه. ازاي تنالي هذه الرحمه وهذه المغفره الا وانت قاعده تعملي تجتهدي؟ يغفر لك برحمته وهينزل عليك من فضله، لكن لازم تجتهدي، لازم تكوني اهل المغفره، وتكون اهل تتنزل عليك الرحمه، واهل ربنا سبحانه وتعالى يقبلك، حتى لو كان سبحان الله كما قال سبحان الله هذا العابد واسوتاه لو غفرت، يعني بيقول ده انا مكسوف يا ربي منك لو غفرت لي، ده انا جاي بذنوب كتير جدا وهو عابد، يقول له يا واسوتاه لو غفرت، ده انت لو غفرت لي النهارده وان شاء الله تغفر لنا، ده أنا هبقى مكسوف يا ربي من ذنوبي، بس أنت أكبر وأنت أرحم وأنت أرحم الرحيم. ولذلك الرحيم الغفير يا أحبائي، إذا كان في ذلك اليوم انشغل، انشغل بكل ما يقربك من الله عز وجل، انشغل بطاعة الله عز وجل، انشغل مرة بالاستغفار، مرة بالصلاة على الرسول، لا إله إلا أكفري، خير ما قلت وقال نبينا من إيه؟ يوم عرفة، يوم ده لا اله الا الله وحده لا شريك له. هتبصي تلاقيتي نسيتي، ماسكه مصحفك قاعده تقراي، بعدين نسيتي، قولي تاني لا اله الا الله وحده لا شريك، هتدعي، هتمسكي مصحفك وانت ماسكه مصحفك بتقول يا رب انا عايزه يبقى لي كذا عين وكذا فم وكذا لسان وكذا، اني اقرا واسمع وادعو وابتهل واستغفر واتوب واصلي على رسول الله واحوطن كل ده، يا رب اقبلني بكل ذلك، اقبلني يا ربي اقبلني، وانا اعرف انك رحيم، اجتهدي وادعي. استغفري تذللي انكسري واجعلي هذا اليوم يوم ملاد، اجعلي يوم ده يوم ملادك، اجعلي يوم ده يوم ملادك، اتولدت من اول وجديد. انت جايه متكلفه وجايه مسافه بعيده وتعبانه، تعبانه ما تنامكيش، انت جايه في جهاد شديد، انت يمكن من فرحتك يوم عرفه ده مش بتنامي، على فكره يوم عرفه ده من فرحتك مش قادره تنامي، انت عامله زي ما كنا الواحده اللي بتقول لا ده يوم عرس، لا يوم عرس ممكن تنامي شويه، لكن في اليوم ده بتبقي قلبك مرتجف، اصل بكره ده اللي هو النهارده ده اللي هو يوم عرفه ده يوم النجاح الاكبر، ده يوم المغفره، ده يوم هخرج منه من هذه الارض وقد غفر لي ربي ذلك. حاجه مش بسيطه، حاجه مش هينه. لذلك من الاخطاء التي تحدث في ذلك اليوم، ما هو لسه ما احنا لسه قاعدين نتكلم اهو، لسه ده من جبل عرفات، ده بس جبل الرحمة. من الاخطاء التي يقع فيها ان ينزلون اللي هو في عرفة، يعني في ان بينزلوا خارج حدود عرفة يلاقوا عرفة، انت عارفين عرفة دي، عرفة دي آية بنت، عرفة دي تجعلي تقولي اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. ليه؟ شوفي قاعدين يعملوا توسيع قد ايه في الحرم، ولما تدخل الحرم تلاقي زحام شديد، وعرفه دي كل الحاجات بيقعد في اليوم ده. طب ازاي بتساعد؟ ترحم الام الذي يتسع كل ما يكبر الجنين، هكذا شوفيها تقولي ايه. طب ازاي؟ طب ازاي تاخد كل الناس دول كلهم، كل الحاجات دول كل سنه يزيدوا ويزيدوا ما شاء الله، حتى اللي بيجوا اللي بيجوا من البر واللي بيجوا من الجو واللي بيجوا ما اعرفش، سبحان ربي. لذلك نقول الخطا يقف ينزلوا خروج خارج حدود عرفة، وهذا الأمر طبعا هم بينصرفوا إلى مزدلفة، وفي حقيقة الأمر لم يحجوا، الحج عرفة، ولذلك إذا خرج زواقف بر عرفة يبقى هي أي ما حجتش. وسبب هذا الخطأ الفادح أن الناس قد تقتر بعضهم ببعض، لأن بعضهم قد ينزل فيها ولا يتفقد العلامات، في علامات لهنا حدود عرفة يقول لك الحتة دي فاضية تعالي نقف فيها وخيمة حطها فيها، فبيخرج منها. ولذلك سبحان الله المفروض أن يعلن هذا الأمر طبعا بوسائل، يعلن بوسائل يعني. من الأخطاء أيضا أنهم ينصرفوا من عرفة قبل غروب الشمس، المفروض أنك تبقى وقفت عرفة لحد ما تاخدي جزء من الليل، لازم تاخدي جزء، عشان كده وانت بنقولوا يلا يا جماعة كبوا البصات، يلا يا جماعة كبوا، عودوا يسرتفوا في البصات كده ويزقوا الناس ويزقوا ويدخلوا ويتزحموا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما تفتكريش كده الناس بتبقى يعني زحام شديد جدا. أمال يوم الحشر تذكرك يوم الحشر، اللهم نجينا فعلا في ذلك اليوم الشديد التزاحم ده، المفروض انك سبحان الله تنتظر البصات في عرفة الى ان تغرب الشمس، لحد ما الشمس تغطس تمشي، لكن تمشي قبل ما تغطس الشمس يبقى هو المفروض ما عملش كده، لان الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل اهل الجاهلية، اهل الجاهلية كانوا يعملوا كده، لكن اهل الاسلام ينتظروا ايه؟ هكذا النصب. النقطة الخطأ التالي زي ما أختي بتقول كده، أنهم يستقبلون جبل عرفة، لما يجي يدعو بتلاقي الناس تقاتل تروح تقف على جبل معذرة جبل الرحمة، ولما يجي يدعو يروح واقفين على جبل الرحمة، في شاهد كده ما وريتهمش جبل الرحمة، هات اللي بتاع اللي يعني مش عارفه كده يعني جبل مش هو عمود كده، هو جبل وفي عمود كده فالعمود ده الناس بتظن ان العمود ده هو ده بس جبل العرفات، فلما يجي يدعو يتوجهوا للعمود ده ويعود يدعو ويبقى بعيد تماما عن القبلة، دي من الاخطاء، وهذا حرام لانهم خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقف الى مغربة الشمس وغاب قرصها، ولان وكان كل متوجهين الى ايه مستقبل القبلة، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمي الجمرات والاخطاء التي تقع في الجمرات، كل شوفي كل حاجه. كمان من اخطاء يوم عرفات ان الناس بتنشغل بيه جدا بالدنيا جدا، تقول لها تعالي نتفرج على جبل عرفات، بيسموه عرفات، تعالي نتفرج على الجبل، طب تعالي تروح وتنهك نفسها في المشوار وتذهب عليه وتاخد وقت وتجهد وتتوه بقى الحمد لله، وتتوه كمان ما شاء الله، عبال ما يجيبوها بقى مش لاقيينها يعني. نعم ويروح يبقى دي برضو من الاخطاء. اقعدي في خنتك، اقعدي في مكانك، اقعدي اجتهدي، اعطيني اجتهدي، اقعدي ارفعي يديك وادعي لله عز وجل، افضل كتير منك تمشي وكده. بعض الناس بتتخذ موقفا كما ذكرت لكم للطعام والشراب والنزهه، انت تدخلي بعض الاماكن تعرفين، عارفين البالونات اللي بيحطوها للافراح بتبقى موجوده كده برضو،